ابن حبان يقول هنا في الصفحة التالية قال الإمام حبان رحمه الله الصحيح بعد إخراج الحديث مع نصه قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان لا يرز إلى المدينة يريد به أهل الإيمان ليس يعني الإيمان نفسه وذلك أن مدينة خشنة طفرة صورها بسورة على كل حال حسب عدده يقول ذات مسابس ولكادك منع الله جل وعلا عنها طلبا للذات بالأعين والأنفس يعني كلها خشنة يعني حياتها نكدة وقدر فيها أقواتها لمن طلب الله والدار الآخرة فلا يركن إله إلا كل مشمر عن هذه الفانية الزائلة ولا قطنها إلا كل منطلع بكليته إلى الآخرة الدائمة هذا مراده إن الإيمان لا يرز إلى المدينة أي أهل الإيمان وذلك أن المدينة قفر ما فيها طعام ولا شراب ولا كذا فأهل الرفاهية وأهل الدنيا والذين ضعفاء الإيمان لا يريدونها بل يبتعدون عنها والذي يأتيها معناه أن إيمانه خامس لا ما بعثه إلا مجرد إيمان لأنه لا لذة فيها لكن أنا علمته على هذا ماذا قال هذا الذي قاله بحسب ما شهد في عصره أما في الوقت الذي نحن فيه فالأمر بالعكس وقد فتح الله على أهل مكة والمدينة بل وعلى عموم أهل الحجاز حيث أقام هذه الدولة السعيدة الدولة السعودية المباركة وفتح عليهم بركات الأرض فقاموا بخدمة الحرمين الشريفين خدمة لا مثيل لها وبذلوا كل الجهود بجلب الخيرات وكل المستلذات إليهما ومهلوا سبيل الأمن والراحة لأهلهما فالناس الآن يتنافسون في زيارة الحرمين الشريفين بكل سرور وبكل حبور ما هو للإيمان فقط بكل حبور فماذا لما ينالونه من صنوف الخيرات وأنواع البركات فأهل الإيمان ينالون من أنواع العلوم والعبادات ما تقر بأعينهم وأهل الدنيا ينالون من الرفاهية وتنزيه النفس والبدن بأصراف ما يناسب أهواءهم فسبحان من قلب الأمور وصنف الدهور ذلك فضل الله من يشاء الله أعلم.